كذلكم القمر آية ممحوة كما بينا، والله جل وعلا ذكره في نبأ إبراهيم كما تحرر آنفا، وذكره في مواطن عدة. والعرب تقول إن أول أيام القمر أو أول ليالي القمر يسمى محاق، فإذا اكتمل عرف بأنه بدر. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر النعمة العظيمة وهي منة الله على المؤمنين بأن يروا وجه ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة، قال إنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته كما ترون القمر ليلة البدر. والقمر يضرب به المثل في الجمال، يضرب به المثل في الجمال. يقول جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: خرجت في ليلة أضحيان، أي ليلة القمر فيها مكتمل، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إلى القمر وأنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهو عندي أجمل من القمر. وهذا ارتباط وثيق ما بين أن العرب في سياق كلامها وغيرهن من الأمم وغيرها من الأمم يربط ما بين جمال القمر وما بين الجمال البشري. يقول عمرو بن معدي كرب: لما رأيت نساءنا يفحصن بالمعزاء شدة، وبدت لميس كأنها بدر السماء إذا تبدى، نازلت كبشهم ولم أر من نزال الكبش بدة، هم ينظرون دمي وأنظر إن لقيت بأن أشد، كم من أخ لي صالح بوأته بيدي لحدة، ما إن جزعت ولا هلعت ولا يرد بكاي زند، ألبسته أثوابه وخلقت يوم خلقت جلدا، أغني غناء الذاهبين وعد للأعداء عدا، ذهب الذين أحبهم وبقيت مثل السيف فردا. الشاهد من هذه الأبيات والمقطوعة هو قوله: وبدت لميس كأنها بدر السماء إذا تبدى، فيضرب به المثل في القمر. والشمس والقمر يقال لهما تغليبا القمران، يقال لهما تغليبا القمران. والعرب إذا ثنت في كلامها إنما تجمع الشيئين المتلازمين اللذين إذا ذكر أحدهما استدعي الآخر، ثم تذكر سببا في التغليب، فيقال في آدم وحواء الأبوان، لأن الذكر أفضل من الأنثى من حيث العموم. ويقال في الشمس والقمر القمران لأن الشمس لفظ مذكر والشمس لفظ مؤنث. قال أبو الطيب المتنبي: وما التأنيث لاسم الشمس عيب، ولا التذكير فخر للهلال، ولو كل النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال. في رثاء لإحدى قريبات أبي سيف الدولة الحمداني ممدوح أبي طيب المتنبي. المقصود يقال لهما القمران كما يقال في حق الحسن والحسين الحسنان، ويقال في مكة والمدينة المكتان.